الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل شيخنا الحاضرين. آمين. قال باسم الفاعل عندي تصل لازم أن ذكر الفاعل والأفعال الفعلان واحفظ ما نقل. انتهى. هذا ما قري؟ هذا ما قري. أعيد أيضا ماذا قال؟ عندي كسر لازما وعندي كسر لازما جك الفاعل والأفعال الفعلان واحفظ ما نقل. وإيش؟ و الأفعال الفعلان واحفظ ما نقل. والأفعال فعلان ما نقل. هو هذه مسألة أخرى. هذا في اسم الفاعل. كلامه الآن في ذكر صيغة اسم الفاعل. فيقول إذا كان الفعل لازما على وزن فاعلة وهو ما بين هذا على وزن فاعلة فإن قياس اسم فاعله أن يكون على وزن فعله في الماضي لكن آخره يكون تبعا للحركات الإعراب. فهذا القياس في اسم الفاعل للفعل الثلاثي على وزن فاعلة أن يؤتى به على زينة اسم على زينة الفعل في الماضي. تقول تقدمت الإشارة إلى هذا لعله تقدم. تقول مثلا تقدم تقول خضر الزرع فهو خضر ظاهره خضر كخضر مثلا هذا مراده لأن الوزن ينظر في الوزن في الصرف إذا كانت الكلمة ثلاثية ينظر في الوزن في الصرف إلى حركة الحرف الأول وحركة الحرف الثاني خاضي أما الراء فهذا ما له حركة وزنية ثابتة فهذا تارك متروك للزرع. ستقول خاضر خاضرا خاضر الفتحة والكسرة والضمة ليس وزنا ليس حركة وزنية. أما خا ضي هاتان حركتان وسنجتان. فهو يقصد أن الفعل إذا كان هكذا فاعل وهو اللازم فينقاس كثيرا أن يكون على وزن إيش فاعل لاسم الفاعل خضر وأشر تقول أشر هذا لازم فهو أشر وهكذا. هذا قياس. لكن لو وجدت فعلا لازما على وزن فاعلة وجيء باسم الفاعل منه على خلاف هذا الوزن فهذا عندهم ليس بمنقاس وإن كان واردا. تقول سالمة فهو ايش سالم ما تقول سالم لأنه ما سمع وأصل اللغة السماع وإن كان هناك القياس رأيت. هذا هو المراد. ويأتي اسم الفاعل من هذا الفعل أيضا إذا كان لازما على وزن فاعلة وهو ثلاثي في الماضي على وزن فاعلة في الماضي يأتي اسم فاعله على وزن أفعل قياسا أيضا مضطردا. تقول عجل فهو أعجل كما سبق تقول هو عجل فتقول هو أعجل وهذا كما قال الشنفراء في لاميته وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل إذ أجشع القوم أعجل. فهو لا يقصد بأعجل هنا أنه أفعل التفضيل يقصد فاعل اسم فاعل إذ أعجل أجشع القوم عاجل عجل عجل وإن شئت قلت عجلان لأن فعلان يأتي وصفا يأتي اسم فاعل قياسي لمثل هذا الفعل اللازم الذي ماضيه الذي وثلاثي وماضي الوزن فاعله تقول عجلان كذلك وصف فاعل كأعجل وعجل وتقول فرح فهو فرحان ها صحيح وفرح صحيح رأيت. أما فارح فهذا في الحقيقة ليس بقياس إلا ها إذا قصد به معنى آخر وسمع فيقال رأيت. فيقال كما سمع هذا، لكن القياس هو فرح وفرحان وأفرح مثلا وهكذا. نعم والأول والأفعل الفعلان كذلك وزن أفعل وفعلان وصفان أو وزنان باسم الفاعل القياسي بمثل هذا الفعل الذي تقدمت الإشارة إليه يكون الوزن فاعل وهو اللازم. نعم باب اسم المفعول. نعم وزن المفعول كذا فاعل جسم المفعول كذا قتيل. نعم تعبيره الناس يختلفون في النظم. ايش قال؟ اعيد ايضا. بوزن مفعول كذا بوزن مفعول كذا فعيل. ايش اتى؟ بوزن مفعول كذا فعيل. ايوه بوزن مفعول كذا فعيل، اي ان اسم المفعول ياتي على وزن مفعول للفعل الثلاثي المجرد، وكذلك وزن فعيل ياتي وزن ياتي اسم مفعول يفيد الدلالة على شيء وقع عليه حدث، وقع عليه حدث، ففعيل يفيد هذا كما يفيده مفعول، لكن مفعولا هو الوزن القياسي المضطرد لاسم المفعول. وأما فعيل لاسم المفعول فهذا سماعي كما قال ابن مالك رحمه الله في لامة الأفعال، وما أتى كفعيل فهو قد عدل به عن الوزن الذي هو مفعول، فقد عدل به عن الوزن واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل. أي إذا كان فعيلا لاسم المفعول وهو سماعي فإنه لا يعمل عمل اسم المفعول القياسي، ها لأنك تقول هذا الرجل مظلوم ولده، فولد نائب فاعل، لكن ما يجوز أن تقول هذا الرجل ذبيح كبشه أي مذبوح، هذا لا يستقيم، فتجعل كبشه نائب فاعل لذبيح ذهابا إلى أن فعيلا اسم مفعول واسم مفعول يعمل عمل فعله المبني المجهول، فهذا غير مسموع في كلام العرب، فلا يتكلم به كما يقول ابن هشام، فلا يتكلم به رأيت. إذن فهذا فعيل وزن سماعي، الخلاصة أن فعيل وزن سماعي لاسم المفعول. ها نعم بوزن مفعول كذا فعيل جسم مفعول كذا قتيل. كذا قتيل، قتيل هذا مثال لفعيل، قتيل ذبيح نصيح دهين ها كحيل ايش طريح ها، هذه كلها اسماء مفعول سماعية. نعم صيغ المبالغة. صيغ المبالغة اها لكثرة فعال او فعول فاعل او مفعال او فاعيل. صيغ المبالغة هذه التي ذكرها هنا هي صيغ مبالغة لأسماء الفاعلين، ها لأنه قد هناك صيغ مبالغة لأسماء مفعولين، ها هذا قد يوجد يوجد أيضا، لكن هنا المراد صيغ مبالغة لأسماء الفاعلين، وهذه المبالغة لأجل مبالغتي فرق بين اسم الفاعل الذي ليس فيه مبالغة من جهة وزنه وبين اسم الفاعل الذي فيه المبالغة، فإذا كان الفاعل يفعل الفعل مرة واحدة ومرة أو ثلاث أو كذا إلى عشر مثلا قد يقال، فهذا في كلام العربي لا تكون فيه مبالغة، لكن إذا أكثر من الفعل لا أدري كم فعله، أو قد تدري لكنه كثير، فهذا يؤتى بصيغة المبالغة، كأن تقول كعلى ما ذكره ونقله الإمام السيبويه في كتابه من قول العرب، حكى عنهم قولهم: أما العسل فأنا شراب. شراب على وزن فعال للمبالغة، أي أنه ما شرب مرة واحدة ولا اثنين ولا ثلاث، كثير كثير، فيقول: أما العسل فأنا شراب. فوزن فعال يقال صيغة مبالغة لاسم الفاعل، والمعنى والفرق بينهما في هذه المبالغة. رأيت هذا وزن. وكذلك ضراب، وأما معاوية وأما كذا فضراب للنساء، ضراب كثير الضرب مثلا، وهكذا. وأما فلان فكان سفاحا للدماء، سفاح ليس مرة واحدة ولا مرة لا أدري كم، إيش تقول؟ كذاب، كذب يكذب فهو كذاب. ها ويشيد قلت إيش؟ كذوب، أليس كذا؟ فعول. ويشيد قلت كذوب ذبان، لكثير الكذب. سبحان الله، عافانا الله من هذه الأخلاق. إذن فهذه يقال لها أمثلة المبالغ للفاعل، ففعال منه، وإيش؟ وأي وفعول كذلك، فعول من صيغ المبالغة. ضروب أي كثير الضرب، ضروب بنفل السيف سوق سمانها، إذا عزموا زادا فإنك عاقر. هذا يدل على كرم هذا الرجل، ضروب أي كثير الضرب، أي الكسر والذبح لسوق سمان الإبل، لأنه ذو كرم، ضربه وكسره وذبحه كثير جدا. فهذا مدح ضروب. وكذلك تقول: هيوج، هاجه يهيجه إذا حركه لفعل شيء أو ما شبه ذلك، فتقوله هيوج أي كثير الهيجان للشيء. ففعول من هذا القبيل أيضا، صيغة مبالغة باسم الفاعل. نعم، فاعل كذلك، فاعل صيغة مبالغة. كايش؟ قل كحذر، حذر أمورا لا يضير، وآمن ما ليس ينجيه، ما ليس ينجيه من الأقدار. حذر أمورا أي هو حذر أمورا، أي كثير الحذر، كثير الحذر. ومثل هذا قد يكون من الخلقة في النفس، من الضعف وكذا، يحذر يحذر، حذر أمورا كثير الحذر، ما يفعل، يقول لا أفعل بعد كذا، يترك. هذا يقال حذر، لكن لو قلت حاذر هذا في خفة، ليس كثير، ليس بكثير، ليس الحذر كثيرا منه، حذر كذلك. نعم، وإيش مفعال؟ إيش مفعال؟ مفعال يأتي صيغة مبالغة للفاعل. تقول: منحار، إنه لمنحار بوائكها، كثير النحر، هذا يدل الكرم، كثير النحر، فمنحار يدل على هذا. فعيل، وفعيل يأتي اسم مبالغة للفاعل، كأن تقول السمع مثلا، أي كثير السمع. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.